بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال: ويستمتع جوازا سيد أو زوج وسيد إلى آخر ما قال. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستمتع جوازا زوج أو سيد منها، أي من الحائض، بما دون فرج، أي بما سوى الفرج، كقبلة ولمس ووطء دون الفرج. زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام الإمام أحمد، وقاله ابن عقيل: كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج، ويسن ستره إذن. نعم، طيب أكمل. وإذا انقطع دم الحيض لم يباح مما يحرم على الحائض قبل غسل أو تيمم إلا أشياء، وهي لعدم الماء غير صوم ألف وطلاق باء. أكمل. غير صوم، فإذا انقطع دمها قبل الفجر جاز لها أن تنوي الصوم، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصوم كالجنابة وغير طلاق. فبانقطاع الدم يباح لزوجها تطريقها، لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك. نعم. والثاني؟ نعم. وعلم منه وعلم منه أن الحيض يمنع أيضا سنة طلاق، فيكون بدعة محرمة كما سيأتي، لكن محله ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على عوض. طيب، ويباح أن يكون بدعة محرمة في هذه الحالة، يكون بدعة محرمة إذا اللي هو الطلاق في الحيض بدعة محرمة، لكن متى يكون بدعة محرمة؟ يقول: إلا إذا كان هي الذي سألته خلعا أو طلاقا على عوض، فهذا لا يكون بدعة محرمة. طيب، ويباح أيضا بعد انقطاعه لبث بمسجد بوضوء كما تقدم في الغسل، فالحصر إضافي. طيب، يصير هذا جيم. إذا الذي يجوز الصوم والطلاق واللبث في المسجد بوضوء. أكمل يا شيخ. وتقضي الحائض الصوم الواجب إجماعا، قاله في المبدأ، لأن الحيض إنما يمنع فعله لا وجوبه. ولا تقضي الصلاة إجماعا، بل يحرم عليها، لحديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ومعنى قولها حرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء، مكان تنسب إليه الخوارج، لأنهم يرون قضاء الحائض الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه. نعم. قال في الفروع: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف، يعني فتقضى. إلا ركعتي الطواف فتقضى، أنه قلنا أن الصلاة تسقط عن الحائض ولا تجب. طيب، ركعتي الطواف كيف؟ ركعتي الطواف معناه أنها لو طافت ثم بعد الطواف قبل الركعتين حاضر، يمكن تقضيها ولا لا؟ هذا المقصود. يقول: لعله إلا ركعتي الطواف فتقضى. أكمل. لأنهما نسك لا آخر لوقته. لا آخر لوقته، ليس لوقته آخر، ما له نهاية. فيعايا بها يعني يلغز بها، يصير من الألغاز الفقهية. فيقال: صلاة يشرع للحائض قضاؤها، ما هي؟ ركعتي الطواف. طيب، فيعايا بها، انتهى. يعني لو حاضت بعد الطواف قبل صلاة ركعتيه فإنها تصليهما إذا طهرت، وتسمية ذلك قضاء تجوزا، لأنه نحن نقول قضاء، هو مو صحيح أنه قضاء، ليس قضاء، لأنه ما له وقت أصلا، ركعتين ركعتين طواف ما لها وقت من بعد الطواف، لأنه لا آخر لوقتها أو لوقتهما، يعني الركعتين. أكمل يا شيخ. ولا حيضة، ولا حيضة قبل تمام 9 سنين هلالية، فمتى رأى الدم قبل بلوغ 9 لم يكن حيضا، لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبلها. قال الترمذي: قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. طيب، رقموا هذه المسائل الآن، هذه أحكام جديدة للحيض. لا حيض قبل 9 سنين واحد، ولا بعد تمام، ولا حيض بعد تمام 50 سنة، هذا الثاني. لقول عائشة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره الإمام أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. طيب، والحكم الثالث: ولا حيض مع حمل نص، يعني نص عليه الإمام أحمد. أكمل. لحديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع زوجها من وطئها. يعني هذه الأحكام المترتبة على الحامل: إذا رأت الدم فهو دم فساد ألف، ولا تترك له الصلاة باء، ولا يمنع زوجها من وطئها جيم. طيب، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه نصا. قال: وأقله، هذا الحكم الرابع، وأقل زمن، أيوه اقرأ، وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه: والمراد مقدار ذلك. نعم. أي 24 ساعة. نعم. فلو انقطع لأقل منه فدم فساد. طيب، الخامس، الحكم الخامس: وأكثره أي الحيض 15 يوما بلياليها، لقول علي، لقول علي رضي الله عنه: ما زاد على 15 يوم على 15 استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة. طيب، الحكم السادس: وغالبه أي غالب الحيض 6 أو 7. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات. طيب، الحكم السابع: وأقل طهر بين حيضتين 13، هذا السابع، وغالبه 8، بقية الشهر كما في حديث حمنة، ولا حد لأكثره، هذا التاسع، انتهى. الآن سيشرع في المبتدأ أو المبتدئة بالحيض ما هي أحكامه. واعلم، واعلم أن المبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة، وهي يعني التي ابتدأ بها شيء من ذلك، يعني نزل، بعد نزل منها دم أو نزل منها صفرة أو نزل منها كدرة، وهي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد 9 سنين فأكثر، ماذا تفعل؟ تفعل ما يأتي، ما يأتي، أتمنى أنكم ترقمون ما سيأتي، يعني الخطوات التي تعملها: تجلس بمجرد ما تراه أقله، هذا ألف، ثم تغتسل وتصلي، أقله يعني يوم وليلة، أقله اكتب عندها يوما وليلة. قال: ثم تغتسل وتصلي، هذا باء ثانيا. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره، هذا الثالث جيم، أكثره يعني لم يجاوز 15 يوما، اكتب عندها 15 يوم. اغتسلت أيضا، تفعله 3 يعني 3 أشهر، تفعله 3، هذا الرابع دال. فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه، فإن لم يختلف يعني 3 أشهر والحيض الدم ينزل في نفس الوقت ونفس المدة، صار عادة تنتقل إليه. رقموها هذه، اشتعطوها. وتعيد صوم فرض ونحوه، نعم، وتعيد صوم فرض ونحوه، لأنها في أيام صامت، يعني في الأشهر الماضية كانت تجلس يوم وليلة والباقي تصوم. طيب، كانت تصوم في رمضان وهي حائض، اكتشفنا بعد 3 أشهر أنها كانت تصوم وهي حائض، فتعيد صوم فرض ونحوه. طيب، إيش بعد ذلك؟ أكمل، خلاص، انتقل الآن. وإن استحيضت، وإن استحيض، معلش، كان يتكلم عن المبتدأة، لو كتبنا هذا لكان أحسن وأجود هناك في البداية، يعني وأعلم أن المبتدأ اللي أحكام المبتدأ، والآن سيتكلم عن المستحاضة. قال وين استحيضت، يعني المستحاضة الآن. أكمل المستحاضة. وين استحيضت من أي امرأة لها عادة. طيب لها عادة واحد، لأن المستحاضة إما أن تكون لها عادة أو لا تكون لها عادة ولها تمييز، فإن كانت لها عادة وتمييز تقدم العادة، إن لم تكن لها عادة تنتقل للتمييز، إن لم يكن لها تمييز تنتقل إلى إيش؟ إلى غالب الحيض اللي هو 6 و7. هذا خلاصة ما سيقول الآن، اقرأ الآن. لها عادة مستقرة واستحاضتها بأن جاوز دمها أكثر الحيض وهو 15 كما تقدم. جلستها إذا استحيضت جلستها، أي عادتها، ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولو كان لها تمييز صالح. إيش يعني تمييز صالح؟ مين يعرف التمييز الصالح؟ وليش ما قال تمييز وسكت؟ ليش قال تمييز صالح؟ ها؟ يعني الصالح كيف يكون صالح؟ أيوة، كيف يكون هذا الثخين في داخل 15 يوم؟ لا يا شيخ، وفي رائحة 20 يوم، إيش رأيك يصلح هذا حيض؟ ما يصلح حيض، لازم يكون هذا المتميز الثخين داخل 15 يوم، يعني يكون دمها لونان، يكون دمها لونين، ويكون اللون الثخين اللي يصلح أقل من 15. أما لو زاد عن 15 فهذا غير صالح، هذا غير صالح، وأظن ما يصلح الأمر إلا المراجعة. أكمل الآن. لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة إذ سألته عن الدم، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. نعم. ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة. هو الآن يريد أن يبين ليش نقدم العادة على التمييز، يقول العادة دلالتها أقوى من اللون. طيب الآن يقول لا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة، كيف ما تفرق؟ متفقة مثل أن تكون هذه المرأة تحيض 7 أيام كل شهر، معروف من 1 لـ7 أو من 7 لـ14 أو من 5 لـ12، المهم أنه في تاريخ معين عدد أيام ثابتة، فهذه عادتها متفقة. لو استحاضت هذه أكثر من 15 يوم ترجع إلى العادة، واضح المسألة. مختلفة مثل أن يكون هي معتادة بهذا الشكل، شهر 7 أيام وشهر 8 أيام وشهر 9 أيام ثم شهر 7 أيام ثم 8 أيام ثم إيش؟ 9 أيام، عفوا، هذه إيش؟ طيب واضح، هذه على فكرة مختلفة، لكن حتى هذه المختلفة ماذا تفعل؟ هو قال سواء كانت العادة متفقة أو مختلفة، مختلفة زي كذا 7 مرات 8 9. الاستحاضة جاءتها هذه المرة في أي الثلاث؟ إن علمت أنها في الأول تجري 7، في الثاني تجري 8، في الثالث تجري 9، لكن إن لم تعلم تأخذ باليقين اللي هو 7. قال أو مختلفة، لكن إنما تجلس المستحاضة عادتها إن علمتها. كيف تعلم عادتها؟ بثلاثة أمور: بأن تعرف شهرها ألف، وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، وأقله 14 يوما. الطهر والحيض الصحيح أقل شيء 14 يوم، لأنه أقل الطهر 13 وأقل الحيض يوم. وتعرف وقت حيضها منه، هذا باء، تعرف أنها متى تحيض، ووقت طهرها هذا جيم، وعدد أيامها دال. إذن لتعرف عادتها هذه مين؟ اللي تعرف أنه حيضها يأتي في اليوم 5 في الشهر إلى اليوم 10، فهمتم؟ أما اللي تعرف أنه في 5 أيام لكن ما تدري متى، هذه ما تعرف عادتها. اللي تعرف أنه في أول الشهر لكن ما تعرف كم، هذا ليس بي. قال فإن لم تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكر، عملت بتمييز صالح. إذن هذا الرقم الثاني، أنا ما نعرف هناك إيش كتبته. الحالة الأولى قلنا العادة المستحاضة إذا كانت معتادة قدمت العادة، وإلا عملت التمييز الصالح. تمييز صالح، إيش تمييز صالح؟ قلنا قبل قليل شرحته. إيش التمييز الصالح؟ لو كان بعض دمها ثخين وبعضه خفيف، هذا تمييز ولا مو تمييز؟ صالح ولا غير صالح؟ لا، مستعجلين أنتم، غلط. مدة صالح غلط، غير صالح غلط، أي كلام تقولوه غلط. المدة المدة ها؟ ها صالح بقيد، صالح إن كان هذا الثخين داخل الخمستاشر يوم، لم يتجاوز الخمستاشر يوم ولم يقل عن يوم. طيب لأننا نقول لكم بعض دمها ثخين أسود يقعد نصف يوم والباقي كله خفيف، هذا صالح؟ هذا يصلح أن يكون حيض نصف يوم؟ أقل الحيض يوم ليلة وأكثره 15. طيب إذا كان الثخين ينزل 16 يوم ثم يتحول إلى خفيف، هذا صالح؟ ها؟ غير صالح. إذن اللي إذا كان يومين ثلاثة أربعة إلى في هذه المدة يعني. قال بأن يكون بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا، يعني هذه علامات، إما لون أو الثخن السماكة أو الرائحة، ولم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره فتجلسوا. بالله ضعوا هذا ما دام أنكم تخطئون في هذا، بأن يكون بعض دمها، افتحوا معكوفة وأغلقوا عند قوله لم يجاوز أكثره. صار الصالح ما هو الذي جمع بعض أمور؟ أولا بأن يكون بعض دمها، ضعوا ألف يعني متميز دمها. الثاني لم ينقص باء، ولم ينقص عن أقله باء، ولم يجاوز جيم. إذا اجتمعت هذه يكون صالح. فهمتوا علي؟ طيب إيش رأيكم؟ دمها أسود ثخين من يوم واحد إلى ما شاء الله ما ينقطع أصلا، ما يجي لهذا اللون، هذا تمييز؟ هذا ما هو تمييز، فضلا عن نقول عنه صالح ولا طالح، صح ولا لا؟ أكمل يا شيخ. فتجلسه وتتركه ما عداه. انتقل الآن إلى الصفرة والكدرة، هل نعتبرها دم ولا ما نعتبرها دم؟ سيختلف بحسب زمن الكدرة والصفرة. طيب قال وصفرة وكدرة أي كشيء، أي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة زمن عادة، يعني إذا جاء هذا في وقت العادة اللي هو الخمسة الأيام هذه مثلا، أي في أيام عادة حيضها، حيض تجلسه. اقرأ يا شيخ. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وهو يتناولهما، ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيض. الآن سيشرح ما معنى القصة البيضاء، والقصة البيضاء لها تفسيرها. قال في المصباح ما معناه، والقصة بفتح القاف الجص، وجاء هذا على التشبيه. قال أبو عبيد يعني معناه يعني سميت قصة لأنها تشبه الجص، معناه أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشى بها المرأة كأنها قصة لا تخالطها صفرة، هذا واحد، هذا التفسير الأول، إن تخرج نظيفة ما فيها شيء. وفي الكافي قال مالك وأحمد هي ماء أبيض، هذا رقم اثنين، يتبع الحيضة. وعلم من قوله اقرأ. وعلم من قوله زمن عادة أنها لو رأت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة لم يكن حيضا ولو تكرر فلا تجلسه. طيب يعني عادتها من خمسة إلى عشرة، جاءها شهر من الأشهر في يوم واحد رأت صفرة أو كدرة، ما تلتفت إليه. رأت الكدرة والصفرة في يوم 12 أو 13 أو 14 ما تلتفت، هذا ليس زمن الحيض. طيب ومن حدثه دائم اقرأ. ومن حدثه دائم كمستحاضة، ومن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم. كل هؤلاء حدثهم دائم، ماذا يفعلون؟ سيفعلون ثلاثة أو أكثر، والله يغسل وجوبا محله، هذا واحد، أي محل الحدث الملوث به لإزالة ما عليه من نجاسة، ويحشي المحل بنحو قطنة طاهرة ويشده، إذن يغسل النجاسة ثم يشد المحل، يشده باء أي المحل، أي يعصبه بطاهر يمنع النجاسة حسب الإمكان إن لم يمتنع بالحشو. فإن كثر دم المستحاضة استفهرت في خرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها. طبعا هذه طريقة أو أي طريقة، الطريقة هذه أنها تربط وسطها مثلا خرقة شدها على وسطها ثم تأتي بخرقة عريضة وتربطها في يعني تسد المكان وتربطها، فإن غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها خلاص ضرورة. طيب ويتوضأ، اقرأ. ويتوضأ من حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب لو لم يخرج منها شيء أو لم يخرج منه شيء، هذا دائما حدث، توضأ للصلاة ما خرج منه شيء، هل يتوضأ للصلاة اللي بعدها؟ لا، لم ينتقض. يعني دائما حدث ليس بالضرورة أن يكون في كل لحظة، ممكن ينقطع عنه الحدث فترة. قال رواه أحمد، الآن خلوكم معي، قال رواه أحمد، طبعا رواه أحمد هذا قصور لأن الحديث في البخاري ومسلم، فهذا قصور في العزو. وتتعين نية الاستباحة لدائم الحدث ولو قلنا إن طهارته ترفع الحدث، إذن تتعين بالنسبة لدائم الحدث ما ينوي رفع الحدث وإنما ينوي نية الاستباحة. طيب هل سيرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ سواء قلنا يرتفع أو لا يرتفع لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة. قال وظاهر ما تقدم، انتبهوا للكلام الذي سيأتي، مسألة خلافية سيذكرها الآن، وظاهر ما تقدم أنها لا تبطل الصلاة بخروج الوقت، ضعوا رقم واحد واكتبوا عندها إنما بدخوله، الآن تبطل الطهارة عفوا، وإنها لا تبطل الطهارة بخروج الوقت إنما بدخوله، الآن الطهارة بالنسبة لدائم الحدث تبطل متى؟ هو يقول لكل وقت يتوضأ، معناه أنها تبطل بإيش؟ بخروج الوقت ولا بدخول الوقت أو بالإثنين؟ أو بالإثنين، الصحيح بالإثنين. قال أنها لا تبطل بخروج الوقت، معناها تبطل بماذا؟ بدخوله، كما لو توضأ قبل طلوع الشمس، هذا الفرق بين دخول الوقت وخروجه. لو قلنا تبطل بخروج الوقت أو لا تبطل بخروج الوقت، إيش ينبني عليه؟ كما لو توضأ قبل طلوع الشمس، إذا توضأ قبل طلوع الشمس فلا تبطل طهارته إذا طلعت، ليش؟ لأنه ما في وقت دخل، ما في وقت دخل. قال المجد وغيره وهو أولى، وجزم به ناظم المفردات فقال: وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقل، لا بالخروج منه لو تطهرت بالفجر لم يبطل بشمس ظهرت. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ضع رقم اثنين، تبطل بكل واحد منهما، أي بخروج الوقت ودخوله، وجزم به في الإقناع. طيب الآن أكمل. ولا تلزم، ولا تلزم إعادة غسل وعصب لكل صلاة إن لم يفرغ، فإن لم يخرج شيء أصلا لم يلزم أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي. طيب. دائم الحدث نعم عقب طهارته ندبا. انتبه لأنه قلنا إحنا فيما سبق إنه دائم الحدث يغسل المحل ويشده ويتوضأ لكل صلاة. طيب جاء الوقت الثاني، إيش اللي يعيده؟ يعيد أيضا الغسل والعصب؟ ها يقول لا، لا تلزم إعادة الغسل والعصب بكل صلاة إلا إذا فرط أو خرج منه شيء خارج أو أنه ما ربط مضبوط أو خرجت نجاسة برا يلزم، فإن لم يخرج شيء أصلا إذن هو لا يعيد إلا الوضوء فقط. قال وإن لم يخرج شيء أصلا لم يلزم أن يتوضأ لكل صلاة لأنه لم يحدث، ويصلي دائم الحدث عقب طهارته ندبا. الأفضل أنه إذا توضأ على طول صلاة قبل ما يخرج منه شيء. طيب أكمل يا شيخ. ولا توطأ، ولا توطأ مستحاضة بل يحرم إلا لخوف عنت أي زنا منه أو منها، لقول عائشة رضي الله عنها: المستحاضة لا يغشاها زوجها، فإن خاف العنت أحدهما أبيح وطؤها. لاحظوا أيوة. ولو لواجد لواجد الطولي يباح. اسمع الآن، المستحاضة هي حائط ولا طاهر؟ ما هي حائط، الحائط اللي تمنع من الوطئ. طيب والمستحاضة؟ يقول كذلك المستحاضة، بس المستحاضة أخف من الحائط، يقول كذلك المستحاضة لا توطأ إلا في حالتين: إذا خاف العنت اللي هو خاف وقوع في الزنا سواء هو أو هي فتوطأ، فإن خاف العنت أحدهما أبيح وطؤها ولو لواجد الطول. يعني هذا الذي عنده زوجة مستحاضة ما يقال له عندك فلوس اذهب وتزوج امرأة ثانية، يمكن يعني إذا خاف العنت لا يذهب يتزوج أخرى، يمكن يطأ الزوجة، هذا يختلف عن الحيط. قال وكذا إن كان به شبق شديد، هذا الثاني، وقلنا الشبق الشديد مرض يتسبب في تشقق الأنثيين إلى غيره، وكذلك إذا به شبق شديد. قال كذلك يعني يطأ الزوجة لأنه أخف من الحيض، يعني لأنه الضمير هنا يعود إلى إيش؟ إلى حكم الاستحاضة، حكم، ولا قال لأنها، لأن حكم الاستحاضة أخف من حكم الحيض. طيب، ومدته تطول، مدة من الاستحاضة قد تطول بخلاف الحيض محدد أيام، ولأن وطأ الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجدوما. إذن ذكر ثلاثة أسباب، الأول أنه أخف، مدة أقل أو مدة أطول، ولأن وطأ الحائض يعني يترتب عليه ضرر، لأن وطأ الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجدوما، الله أعلم، هذا يحتاج إلى طب يحدد هذا الكلام. وحيث حرم وطأ مستحاضة فلا كفارة فيه، لذلك وطأ المستحاضة غير وطأ الحائض أخف. طيب، ويستحب غسلها، ويستحب غسلها أي المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. طيب، وأكثر مدة النفاس، الآن انتقل إلى النفاس، أحكام النفاس. نعم. وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة على الولادة كتألم، كتألم، خلاص هذا التعريف النفاس، دم ترخيه المرأة مع الولادة أو قبل الولادة، شوف إما مع الولادة هذا واحد أو قبل الولادة، لكن لابد إذا كان قبل الولادة يكون بزمن يسير مع علامة، إذا قبلها بيومين زمن يسير ومع أمارة علامة أن النفاس مثل الآلام، خلاص انتهى التعريف، اقرأ. ما هو بقية الدم المحتبس في مدة الحمل لأجله، يعني يقصد النفاس، دم النفاس هو كذلك. وأصله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها، أربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ولا حد لأقله أي النفاس، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود. نعم. ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، خلق الإنسان أقل ما يتبين فيه 81 يوم، وفي الغالب في 90 يوم يتبين خلق الإنسان. أكمل. فإن طهرت النفساء بأن انقطع دمها فيها أي في الأربعين، تطهرت وجوبا أي اغتسلت وتوضأت أو تيممت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، ويكره وطؤها زمن الطهر فيها أي في الأربعين بعد الغسل. قال أحمد، لماذا؟ ليش يكره ذلك؟ سيجيب الآن، تفضل. قال أحمد، ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، هذا سبب، هذا دليل. الدليل الثاني تعليل، ولأنه لا يأمن عود الدم زمن الوطأ. نعم. طيب، إن عاد الدم، الآن هذه مسألة أنه الدم انقطع في الأربعين ثم رجع في الأربعين، فهل إذا رجع الدم في الأربعين يعني نزل دم النفاس 20 يوم ثم انقطع 10 أيام ثم رجع دم، فهل هذا الدم الأخير يعتبر دم نفاس أو دم فساد؟ وسيختلف الحكم، فساد غير نفاس غير، نفاس معناه ما في صلاة، فساد معناه تصلي. الآن سيشرح هذه المسألة. فإن عاد الدم بعد انقطاعه فيها أي في الأربعين فذلك الدم العائد مشكوك فيه أي في كونه نفاسا أو فسادا. نعم، نفاسا ألف، فسادا باء، معناه مشكوك هل هو فساد أو نفاس، لتعارض الأمارتين، كما لو لم تره مع الولادة ثم رأته في الأربعين، كذلك هذه صورة ثانية للشك، إنه ما نزل دم أصلا ثم جاء بعد، ولدت بدون دم بعد 20 يوم نزل الدم، الآن عندنا إشكال، شك، هذا دم نفاس لا تصلي أم دم فساد فتصلي. طيب، يقول هذا مشكوك فيه، ما حكم الدم المشكوك فيه؟ له حكم خاص، تعرفوا إيش الحكم الخاص؟ هذا يجمعون فيه بين الأحكام، يعني يشددون عليها فيقولون فتصوم وتصلي معه مع الدم، لأن سبب الوجوب متيقن وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الصوم المفروض، معناه تصوم وتقضي. طيب وتصلي، طب تقضي ولا ما تقضي؟ ما تقضي الصلاة، لأنه لو فرضنا أنها نفساء ما يجب عليها. وتقضي الصوم المفروض ونحوه مما فعلته في الدم العائد احتياطا، لأنها تيقنت شغل ذمتها به، فلا تبرأ إلا باليقين ولا توطأ في هذا الدم. الحين كم حكم صار؟ تصوم وتصلي اجعلوها واحد، تقضي الصوم اثنين، لا توطأ في هذا الدم ثلاثة. أكمل يا شيخ. وهو أي النفاس كحيض فيما تقدم مما يحرم ضع رقم واحد. مثل إيش يحرم؟ كالصلاة والصوم والوطأ في الفرج. ويجب يعني مثل الحيض فيما يجب، النفاس مثل الحيض فيما يجب، هذا رقم اثنين. يجب الغسل كغسل وكفارة في الوطأ وكفارة بوطئ فيه ثلاثة. وفيما يسقط كقضاء الصلاة، الصلاة تسقط في الحيض تسقط في النفاس أربعة. وفيما يحل، ما الذي يحل للحيض؟ يحل للنفساء كاستمتاع بما دون الفرج. قال إلا في ماذا عندكم؟ في النسخ الأخرى أبغاها، سيبوا نسخة الرسالة. اعتدال، أنت عندك شيخ اعتدال؟ خطأ. إلا في اعتداد، يعني في عدة، إلا في العدة يعني. كل النسخ ما في نسخة عندكم اعتداد؟ ما في. إلا في اعتداد، إيش اعتداد؟ اعتدال ما له معنى، إلا في اعتداد، إلا في العدة. طيب إذن وفيما يحل، قال إذن إلا، الآن سيعدد ما يختلف فيه النفاس عن الحيض. فيختلف النفاس عن الحيض في ماذا؟ في عدة أشياء، هي ثلاثة أشياء. في العدة، إلا في اعتداد في العدة، العدة تكون بالحيض ولا تكون بالنفاس؟ العدة إذا طلقت تعتد بكم؟ ثلاث نفاسات ولا ثلاث حيضات؟ ثلاث حيضات. طيب وكونه لا يوجب بلوغا، هذا الثاني. النفاس ما يثبت البلوغ، الحيض يثبت البلوغ. تستغرب تقول كيف ما يثبت البلوغ النفاس وكيف ولدت؟ طيب نقول نعم، ثبت بلوغها بحملها قبل ذلك، بالإنزال اللي حصل في الجماع، مش بالحمل. يعني النفاس ليس هو الدليل، مو معنى أنه يمكن تصور أن تكون نفساء وليست بالغة، ما هو هذا المقصود. المقصود أنه ليس النفاس هو دليل الوجوب، وكونه لا يوجب بلوغا. ثم قال ولا يحتسب به في مدة الإيلاء. الإيلاء سيأتي بعد ذلك، أو مر معكم أنتم في الترس العمدة، أربعة أشهر. فالأربعة أشهر الحيض محسوبة في المدة، لكن إذا جاء النفاس ما يحتسب، توقف. قال وإن ولدت، أكمل كم باقي؟ وإن ولدت توأمين فأول نفاس وآخره من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني. نعم. ومن صارت نفساء بتعديلها بضرب بتعديها بطنها، إذا صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها ضعوا رقم واحد، أو شرب دواء رقم اثنين، لا تقضي الصلاة. افهموا المسألة، الآن هي نفساء، هي كانت حامل، كيف صارت نفساء؟ وضعت اللي في بطنها، ما وضعته طبيعي، وإنما وضعته ضربت بطنها فنزل الولد فسار النفاس. الآن هي نفاس بتعديها على نفسها، هل نقول الصلاة تجب عليها لأنه لما تعدت على نفسها الآن فعلت فعلا يسقط الصلاة عنها، فهل تسقط الصلاة ولا نقول تجب؟ نقول لها تقضي؟ نقول لا ما تقضي، حتى لو تعدت هي على نفسها وأصبحت نفساء بتعديها فتأخذ أحكام النفاس، هذا المقصود. كذلك لو أنها صارت نفساء بشرب دواء، فهل هذا يغير في أحكام النفاس؟ لا يغير، ولذلك قال أو شرب دواء لم تقضي، يعني لم تقضي الصلاة كغيرها من النفساء، لم تقضي الصلاة كغيرها من النفساء. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ طيب نقرأ تفضل. إذا ننتقل إلى كتاب الصلاة، تفضل. كتاب الصلاة هي لغة الدعاء، وشرعا افتحوا المعكوفة، أقوال وأفعال مخصوصة، هذا واحد، مفتتحة بالتكبير، هذا الثاني، مختتمة بالتسليم، هذا الثالث، وأغلقوا المعكوفة. سميت صلاة لماذا؟ لا سببان عندنا قولان: صلاة لاشتمالها على الدعاء ضعوا رقم واحد، مشتقة من الصلوين هذا قول ثاني، أو أنها مشتقة من الصلوين تثنية صلاة كعصا وهما، ما هما الصلوان؟ قال عرقاني في جانبي الذنب هذا قول، أو عظماني ينحنيان في الركوع والسجود هذا قول ثاني، هذا في اللغة. فرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، تجب 5 في كل يوم وليلة على كل مسلم، رقموا من تجب عليهم الصلاة، كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، كل هؤلاء تجب، غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما. قال: ولو لم يبلغ المسلم المكلف الشرع، يعني تجب عليه ولا ما تجب؟ نعم، اكتب عنده فيقضيها، لو لم يبلغ المسلم المكلف الشرع يقضيها. طيب، أو كان نائما أو مغطى عقله بإغماء كذلك فيقضيها، فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه، كمغطى عقله بشرب دواء كذلك يقضيها، وسكران ولو مكرها كذلك يقضيها، كم واحد الآن ليقضونها؟ المسلم الذي لم يبلغه الشرع، النائم والمغمى عليه والمغطى عقله بالدواء والسكران ولو كان مكرها، أفاق كل منهم. طيب، فيقضي إذا فاق طبعا، أفاق كل منهم ما مضى عليه، يعني يقضي ما مضى عليه من الصلاة من الصلوات زمن ذلك، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه 3 أيام فأفاق، ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. طيب، ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به، يعني بالسكر، متصلا به يعني بالسكر تغليظا عليه. إيش المسألة هذه؟ شرب محرما، إذا شرب محرم ما يعذر، يجب عليه الجنون، عليه صلاة المجنون ولا لا صلاة عليه؟ لا صلاة عليه. طيب، ومن شرب المحرم عليه الصلاة فيلزمه القضاء. يقول هذا لو أنه شرب المحرم ثم اتصل بشربه هو سكران أصابه الجنون حتى زمن جنون طرأ عليه متصلا بالسكر، يقول تغليظا عليه يقضي المدة كلها. أكمل يا شيخ، ولعله يمكن ما يظهر لما سكر ثم طرأ الجنون. طيب، هو الآن طرأ الجنون بعدما أفاق ولا هو سكران؟ هو سكران، معناه اخترط، تداخل زمن سكره مع زمن إيش؟ جنونه، وزمن السكر يجب فيه القضاء وزمن الجنون لا يجب فيه القضاء، فنغلب وجوب القضاء. ثم قال: ولا تصح صلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر، طيب، لعدم صحة نيته، وتجب ولا تجب عليه. ما معنى لا تجب على الكافر؟ بمعنى أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم، لا بمعنى سقوطها عنه في الآخرة ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام إذا مات كافرا. طيب، عندنا الآن مسألة، قال: وإذا صلى، يا شيخ حط يدك بعيد عن الكاميرا الله يحفظك. طيب، وإذا صلى الكافر على اختلاف، الآن مسألة في الكافر لو صلى، الكافر لو صلى، والشيخ حسبني أشوف ما وراء الطبيعة ما أشوف. طيب، وإذا صلى الكافر على اختلاف أنواعه، المسألة الآن الكافر عندنا متى نحكم بإسلامه؟ إذا نطق بالشهادتين، وفي أشياء ثانية نعطيه حكم الإسلام غيرها، ما هي؟ وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو حرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. إذن إذا صلى ضعوا رقم واحد، حكمنا بإسلامه. أو أذن، اثنين، أو أذن الكافر ولو في غير وقته فمسلم حكما، يعني ظاهرا. طيب، إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا إنه لو مات نعامل على أنه مسلم، ولهذا قال: فلو مات عقب ذلك فتركته لأقاربه ضعوا رقم واحد، لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ضعوا له رقم، ويدفن بمقابرنا رقم، وإن أراد البقاء على الكفر هذا حكم آخر، مش إذا مات. الآن لو كان حي، هو حي فقال: لا أنا ما أريد الإسلام، وإن أراد البقاء على الكفر وقال: إنما أردت التهزئ، لم يقبل. فهمت الأحكام المترتبة على هذا الذي أذن؟ طيب، قال: ويؤمر بها صغير، أو يؤمر صغير بها أي بالصلاة أي بفعلها بسبع. طيب، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، ويضرب الصغير وجوبا عليها 10 سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وغيره. فرقوا بينهم في المضاجع يعني لا يناموا في لحاف واحد، لا ينامون في نحاف واحد، مش لا يناموا في غرفة واحدة. طيب نكمل، انتهى الوقت. ويجب، أبغى أوقف عند مقطع طيب، ويجب على وليه الصغير تعليمه إياها الصلاة وتعليمه الطهارة بالنصب الطهارة وكفه عن المفاسد وتعليمه ما يحتاجه لدينه من حلال وحرام وغيرهما كإصلاح ماله، أي كما يلزم الولي أن يصلح مال الصغير بحفظه والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير. هذا مقطع نقف عنده، معناه أن الولي مسؤول عن الصغير، عن تربية الصغير، وهذه مسؤولية للآباء. وكما يقول ابن القيم معظم، يقول إني اعتبرت معظم فساد الأبناء هو جاي من جهة الآباء. لا أحد يقول والله الولد طلع فاسد، طلع فاسد لأنه مهمل، مهمل لا تراعي يمشي من يماشي، ولا تراعي ماذا يقرأ، ولا تراعي ماذا ينظر، ولا تراعي ماذا في جواله، ولا تراعي من يصاحب، ولا تراعي أين يسافر. فهمت المسألة؟ هذه مسؤولية على الآباء جسيمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.